خبيت عن قلب في الورد القديم شفتك يا سيدي اللي انت حبيت تعال قلب في الورق القديم شفتك ولما بدرت حب الوداد قدام بيت الرادي يا سيدي قدام بيت الرادي شفتك واللي جرالك يا عين على طول الزمان شفتك قالوا لي من قدم السبت يلقى الحد من قدام ومن خادم الناس صرت النزلي خدام انا قلت قسما وبالله الصاحب اللي ما يجي يا سيدي ساعي على الاقدام بعزمني يا عين لا شافك ولا شفتك ايوه حاضر يا زباي من عين الاول يا زباين الوقت من عينه لا زباين الوقت من عينه لا زباين انا خدمكم يا زباين مشي وكاوع الطبية عامل اللي عنده لبعدية والحل بيتهم مكفية أنا بغنى عليك يا ربا أنا بغنى عليك يا ربا ومن يعلم بك يا جراح حبي يجي لحد الباب وحبي يكسر الرجال حياة عمر ابن الخطاب مع العبيط اتعدل الطاق جت لوحدة لغيت الباب تريها عجوزة وجلالنا معلش هصبر كتير يمكن يفي الصبر واصوم عن الزاد واعمل مونتي واعمل مونتي الصبر ده انا غير عمل فرح لكن انا فرحتي صبر وطولة البال فاجر الحلوة أحسن مدام نصيبي كده لمشي في الطريق وحده والله يا عم ترك الهم أحسن كلام العوازل يا سيدي أمضى من سلاح وحدي والعقل جوهر بيحضر ساعات ويغيب وحبيبي له مؤتمر زي القمر بيغيب أنا صابر على الحلم لو يجي ساعة الدوام ويغيب ليلة وصال الحبيب هي عواصف ابو الليالي ليلي يا ليلي يا ابو الليالي مش عارف ويصفى بالي ليلي يا ليلي يا ابو الليالي مش عارف ويصفى بالي كان عند عبيد وخد مالي كان عند عبيد وخد مالي اكبر مسايا لشركتنا ولا تنسى محمد ابوالي صبية تضرب في ودحها الحلوة تضرب في ودحها عشان أبوها موزحها عطها للناس وودحها من عيني دول يا أمارة من عيني دول يا أمارة عشان حبايبه يا أمارة النفس في السوق أمارة بعد حبيبي ملجا أمارة بعد حبيبي ملجا أمارة عيب على راجل تحكمه مرة ده تاجر وده جزار ايوه ده تاجر وده جزار غاب البط يلعب يا فار غاب البط يلعب يا فار سلام على الدفه لما تنضار ان كان على الفن احنا تجار مرتين ومرتين مرتين على مرتين مسكت العنب تهز التين مظلوم يا واخد المرتين خلي بالك عمانا ما هو قلب الزمن اللي عمانا من صغري ما خدتش عمانا خلي بالك عمانا خلي بالك عمانا خلي بالك عمانا غرب الزمن اللي عمانا في الفن ما خدتش عمانا عشان المنيا وناس اسيوط عشان المنيا وناس اسيوط سيدي جلال يا ساكن اسيوط سيدي جلال يا ساكن اسيوط اصل اللي شغلني رديد الصوت يا ليلي يا عيني يا ليل أبوي نهاني وقال لي خف قدمك عن الوطن أبوي نهاني وقال يا واد خف قدمك عن الوطن عيشك وملحك ولا يطمرش ولا يطمرش في الواطي، لو تطعم الوحش فيه يطمر عن الواطي. ما تشوف خلف ابويا وخدت الرضي صاح، طول ما معك مال يبلك كل يوم صاح. ونخس جيبك يا غالي ما تلاقي جنبك ولا صاحب، صاحبت صاحب ومن حظي طلع واطي. مطلوب يا اللي انت غاوي الناس، يا اللي انت غاوي الناس، ده نسب الدون ما يخلش. يا سيدي نسبنا سبعة، ده نسب الهم، ده نسب الهم ما يخلش. يا ما ناس بتلبس حرير لكن عالجسم ما يخلش. الأصيلة تقاسي تعب وتعيش، وتقول لك يا راجل أنا عالزمان وياك. لو كنت تسكن بها من بعد القصور في العيش، إذا شربت المر لازم تشربه وياك. خد بنتي نسعال تعيش وياك دي مليحة، خد بنتي نسعال تعيش وياك دي مليحة، علشان أقول لك مثل ومعنته حلو ومليحة. قالوا بنت القبيحة في بيت العز ما تخلش. يا عين الرجل اللي تجيله الدنيا معدودة. بقول يا عين الراجل اللي تجيله الدنيا معدودة. يا سيدي قضى عمره مرتاح لغاية الموت. يا خويا لغاية الموت معدودة بس دي مش بالشطارة دي جاية بخوت معدودة. لكن خليك مع الله وقوم اسمع صلى على الموت. بعيني شفت الواد الناصح دليل عم لكن العبيد لكن العبيد اللي يمدي بيداوح مع الموت ما قعد يضرب عوج اشوف جت معاه معدود. صبر طيب صبر أحسن دواء للعاشقين والمغرم من أهل الهوى. الأول بقول يا حلو يا اللي ربط لك عالطريق سنتين. والنبي لك وجه عرب ومركب من الدنجر. يا سيدي ومركب من الذهب سنتين ده انا غرض اشوفك ولو اربط عليك سنتين. خلفت لي جرح جوا الجسم بالساع من التلب الغرام ما ضقش النوم. يا خويا ما ضقش النوم ولا الساعة ما دلو صفى الغزل ساعة ولا رقص البروس سنتين. Ha ha ha. السل معظم له يا اخد له عيش عزي خد المليح امشي وضربه خد المليح امشي وضربه يغر الوحش ويضربه معايا جارح وبضربه معايا جارح وبضربه خد المليح لف وضربه خد المليح امشي وضربه يغر الواقي ويضربه هذا السجارة من عين ابو هذا السجارة من عين ابو ودلوقتي عل ابو ودلوقتي عل ابو ودلوقتي عل ابو شفت سمرته وغرب تعال يا طبيب المباني تعال يا طبيب المباني اكشف عليا وداوي اكشف عليا وداوي افضل مسا يا شيكتنا ولا تنسى المطرب شعراوي